أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لك يا ربي كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، أنت كما أثنيت على نفسك لا نحصي ثناء عليك يا الله. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اليوم موعدنا مع المحاضرة 19 من محاضرات الأدب العربي المعاصر، واليوم المحاضرة مخصصة للرؤية الفكرية في رواية 80 عاما بحثا عن مخرج. تحدثنا في محاضرة ماضية عن الرواية، تعرفنا على أحداثها وشخصياتها، وتحدثنا أيضا عن عنوان الرواية، وقلنا إن العنوان يحتوي على مكونات قصصية متكاملة. العنوان بحد ذاته 80 عاما بحثا عن مخرج، ففيه الزمان في كلمة 80 عاما، وفيه المكان في كلمة مخرج، وإن كان أيضا فيه إشارة إلى المكان الذي تحدث فيه المغامرات من أجل الخروج منه إلى المخرج الذي يقود إلى الوطن. أيضا عندما نقول الزمان والمكان نقول أيضا الشخصيات، فهناك شخصيات تبحث عن مخرج. إذن هناك يشار في العنوان إلى شخصيات تبحث عن المخرج. أيضا الحدث في كلمة بحثا عن مخرج، وبالتالي هناك حدث في العنوان يوجد في العنوان. الصراع، فهذا المخرج الذي يستحق أن يأخذ 80 عاما هو إذن يعني صراع طويل، وعقبات أمامه عقبات كأداء حتى يستطيع الإنسان أن يصل إلى هذا المخرج. وأيضا النهاية تطل بأعناقها من خلال هذا العنوان، عندما يقال 80 عاما بحثا عن مخرج، وكأننا بعد 80 عاما قد نصل إلى نهاية المعاناة والتعب التي تواجهها الشخصيات وصولا إلى مخرج معين. إذن هذه المكونات التي تحدثنا عنها كلها تسكن في هذا العنوان الذي شكل عبارة طويلة نسبيا، والذي فيه إثارة وتشويق للمتلقي بشكل أو بآخر. أيضا على صعيد العنوان، وجدنا العنوان يتسلل إلى داخل الرواية، ونجده حتى في بداية الرواية عندما يشار إلى حكاية الرجل العجوز الذي خرج من البيت المهجور في أعلى الجبل قرب القرية، وقال إنه مكث 80 عاما يواجه صعوبات وتحديات، راح يحكي لأهل قريته عنها على مدار 40 ليلة، كما قالت جدة أمين لأمين، وكما قال أمين لزملائه أو لزميليه عامر وهشام. إذن هذا كان حتى في تغلغل مسألة العنوان. العنوان نفسه يحمل رؤية مجازية، وكأنه يشير إلى ارتباط الكاتب بطريقة أو بأخرى بالقضية الفلسطينية، وكأنه يقول 80 عاما بحثا عن المخرج، في إشارة مجازية إلى معاناة الإنسان الفلسطيني، وكأن الأمر يحتاج إلى تضحيات كثيرة أمام المعوقات الكبيرة التي يواجهها الإنسان من أجل التحرير. على صعيد البداية، بداية الرواية، قلنا بداية الرواية من ناحية فنية تقدم لي أو تحقق أحد الأهداف الثلاثة، إما أنها تلخص العمل، وإما أنها تشي بالمستقبل القادم، وإما أنها تلخص العمل أو تشي بالمستقبل، أو ماذا الفكرة الثالثة، أو تضع المتلقي في السياق، في سياق الحدث، تضع المتلقي في سياق الحدث. إذن نحن أمام ثلاثة أهداف أو ثلاثة بدايات، ثلاثة أنواع لبداية الرواية، أي رواية. إذا جئنا إلى رواية 80 عاما بحثا عن مخرج، نجد أن البداية اتصفت بهذه الأشياء الثلاثة. في البداية وجدنا ما البداية في الرواية، بداية حديث أمين لزميليه هشام وعامر عن حكايات الرجل العجوز الذي مكث 80 عاما في بيت مهجور على رأس الجبل. إذن هذه الحكاية وبعض المغامرات التي واجهها هذا الرجل العجوز هي كأنها تلخص لنا الأحداث التي سيمر بها هؤلاء الفتية. أيضا من باب آخر هي تشي بالأحداث والصعاب التي سيواجهها هؤلاء الأطفال الذين ينتوون الذهاب إلى البيت المهجور ودخوله من باب الفضول المعرفي. وفي الناحية الثالثة نجد أن هذه الرواية، هذه البداية للرواية، تضع المتلقي في السياق، فهي فورا تضعنا أمام أطفال فتية يقررون الخوض، خوض مغامرة، وبالتالي نحن أمام بداية تكاد أن تكون حققت الثلاثة أنواع من أنواع بدايات الروايات. إذا جئنا إلى الفكرة، إلى الفكرة التي يتحقق من خلالها النص أو الذي يحمل النص، من الواضح أن الفكرة العامة التي حملتها الرواية هي ضرورة الكفاح من أجل تحقيق الهدف على الرغم من ضخامة المعوقات ومرارة الصعوبات. هذا الهدف العام، هذا الذي نراه في حكاية هشام وفي حكاية عامر وفي حكاية أمين. بالإضافة إلى ذلك، ارتبط هذا الهدف بمنظومة من القيم اللي راح الكاتب يوظفها بشكل جذاب مهضوم بعيد عن النتوءات التي يعني تخل بالجمال الفني في هذه الرواية. أيضا الرواية حملت رؤية، هي جاءت بعد نهاية 67 عام 1967 ونكبته، وكأنها تقدم رؤية جديدة للجيل الجديد القادم من أجل الاستعداد لاستعادة الوطن المسلوب. هذا كان بالإضافة إلى الفكرة العامة. إذا تكلمنا عن مفردات الرؤية الفكرية، واضح أن الكاتب أيضا ضمن روايته تحذيرا من الخطر اليهودي القائم. كانوا في الزمن، في ذلك الزمن أو قبله قليل، كان الخطر اليهودي القادم، الآن هو خطر يهودي قادم قائم على أرض الواقع. وبالتالي هذا الخطر، البعض سيقول نحن استعرضنا الرواية ولم يتم الإشارة إلى الخطر الصهيونية العالمية الموجودة الآن، ولم يتم الإشارة إلى فلسطين ولا إلى بلد من البلاد التي نعرفها في الجغرافيا الطبيعية. نقول إن الرواية كانت رواية رمزية، لكنها أشارت إلى هذا الخطر اليهودي من خلال شخصية القرد الذي قابله هشام، والذي كان له دور خطير في اللي هو زلزلة اللي هو كيان المجتمع الحيواني، حيث حرص على ضرب الفيلة بالتماسيح وضرب الفيلة بالفيلة وضرب الثيران بالتماسيح وإشعال حرب في كل مكان وفي كل اللي هو مكان. وكل الهدف من وراء هذا اللي هو هذه الشخصية التي تمثل الصهيونية هو فرض الهيمنة والقدرة على تحقيق الأهداف الذاتية. وهذا الأمر ينسجم مع طبيعة اللي هو النفسية الصهيونية من خلال حديث القرد مع نفسه. يقول القرد وهو يحدث نفسه: أنت لا تستحقين مني إلا التدمير أيتها الحيوانات، فلن أتركك تهنئي بعيش أو تنعمي بأمن، حياتك سأزلزلها وجموعك سأمزقها، أخلاقك التي تحول الآن دون خضوعك لي سأفسدها، فتلك عندي أعظم وسائل ترويضك، وغدا أجعل الإبن يتمرد على أبيه والزوجة تعصى زوجها والسفلة تزاحم السادة. وأيضا عندما يخاطب أبنائه وأفراد عائلته، عندما يعدهم للمعركة القادمة للهيمنة على الممالك المختلفة ليصبحوا هم سادة العالم، يقول لهم في جزء من خطبته: أبنائي، أنتم النخبة الممتازة بين سائر المخلوقات الأخرى التي تستوي جميعها في أنها بهائم سفلة أحلت لكم دماؤها وأموالها وجهودها. إذن نحن نتكلم أو نشير إلى شخصية تمثل خطر الصهيونية العالمية. كيف نستطيع أن نربط؟ هل نربط بهكذا بطريقة جزافية بين شخصية القرد والصهيونية؟ لدينا 10 نقاط من خلالها، من خلال القصة والرواية، يمكن أن نستنتجها. فالكاتب أولا أكد على الأصل القديم للقرد، فهو قال إنه من جماعة أهل السب الذين يعني احتالوا، عندما أمرهم الله عز وجل بعدم الصيد وعدم العمل في يوم السبت، احتالوا لصيد الحيتان يوم السبت، فمسخهم الله قرودا. فقال على لسان الضفدع الشيخ: أصلا هذا من نسل اللي هو أهل السبت الذين مسخوا قرودا. كويس. وأيضا أشار حتى القرد نفسه في أثناء أحداث الرواية، كلما يعني طلب منه أحد طلبا مثلا، يقول: أنا إجازتي يوم السبت، إجازتي يوم السبت. وبالتالي الربط بين القرد والصهيونية في البعد اللي هو في أصلها القديم، اللي هو مسألة اليهود الذين احتالوا لصيد الحيتان. الأمر الثاني، الاشتراك بين شخصية القرد والصهيونية في كره العالم لهم. فالشعوب كرهت اليهود والصهيونية لسوء أخلاقها، وأيضا القرد كرهته الشعوب والممالك الحيوانية لسوء أخلاقه. إلا أن يعني شجرة وحيدة هي شجرة الجميز ضحت بنفسها واعتبرت فدائية على لسان الضفدع الشيخ، لأنها قبلت أن تضحي بنفسها لتعيل هذا القرد حتى تبعد أذاه عن الكائنات الأخرى. الأمر الثالث أنه اليهود والصهيونية اشتهرت بحب المال وجمع الماس وصياغة الذهب، وهذا ما وجدناه في شخصية القرد. الإنسان الذي يستطيع أو الشخص الذي يستطيع أن يعمل أن يصنع اللي هو التاج، أن يصوغ التاج المصنوع من الألماس المطلوب كوثيقة براءة أو نجاة لهشام التمساح كان هو القرد. واضح ثمن الباهظ الذي طلبه من هشام التمساح أيضا يقول إنه يحب المال وجمع الماس بشكل كبير. الأمر الرابع أنه مجادل في إعطاء حقوق الناس. رأينا ماذا قال لهشام؟ إحنا اتفقنا، نحن اتفقنا على أن أصنع لك تاجا ودفعت لي ثمنه، ولكننا لم نورد في اتفاقنا أن أعطيك هذا التاج الذي دفعت ثمنه. مجادل حتى يعني عندما تتحقق كل مصالحه سبحان الله تجده يماطل ويجادل في اللي هو طرح فكرته وفي إيذاء الآخرين. الأمر الخامس والمدبر لحرب شرسة بين الأصدقاء اللي هو التماسيح والأفيال، فيش بينهم مشكلة، لا توجد مشكلة، هو الذي دبر لمؤامرة حرب موجودة وأجج الأفيال على التماسيح بكذبه المعهود. الأمر السادس هو المحرك لشهوة الحكم في نفوس الضعفاء والأغبياء مثل الثور الغبي اللي صار يقول له أنت يعني شكلك حاكم وأنت الذي ينبغي أن تقود وأنت الأولى بالتاج حتى يكون أداة مطواعة في يده. الأمر السابع عندما يعني نقول أيضا أنه كان القرد هو المثير للفتنة الداخلية والذي يحضر لفتن داخلية قادمة، وذلك من خلال عبثه بمملكة الأفيال من خلال شاروغ وماروغ والفيل الثالث، يطمع هذا في أن يكون هو الحاكم ويطمع ذاك حتى يكونوا كلهم أدوات سهلة يسهل عليه قيادتها لتحريك أو لإثارة حرب أو فتنة داخلية حتى يسهل له السيطرة ذاتيا فيما بعد. الأمر اللي هو الثامن هو أيضا يعلم الناس على مبادئ آمنت بها الصهيونية، فهو الذي يعلم الناس، القرد يعلم الناس على أن الغاية تبرر الوسيلة وأن الكذب هو أساس الحكم، وهذه أفكار وآراء حاول أن يسوقها على ملك الأفيال القرد. أيضا الأمر التاسع هو الذي يمارس إسقاط الناس في حبائل العمالة حتى يكونوا أدوات له بالترغيب وبالترهيب. وما قصة طائر الكردان عنا ببعيد الذي يعني أمسك بأفراخه وقال أقتل لك أفراخك إن لم تستجب لي، ثم ابتزه وجعله يقوم بعملية قتل لملكة الأفيال كأنه مطلوب من كان هذه مهمة مطلوبة طلبها ملك الأفيال وهو يكذب، ثم بعد ذلك استدرج أكثر وبالتالي أصبح الطائر الكردان قاتلا قابل للابتزاز والسيطرة عنده. أيضا الأمر العاشر هو حرصه على إقامة الحروب بالوكالة، وهذا شيء مهرت فيه الصهيونية العالمية، هو يجعل قوما ما يقومون بحرب بدلا عن قوم ما أو عنه من أجل تحقيق أهدافه. وهذا الأمر رأيناه عندما أراد أن يحرك الأفيال مملكة الأفيال بكاملها لتنتقم له من مملكة التماسيح. إذن كأن مملكة الأفيال بكاملها بكل ضحاياها التي ستذهب نتيجة الحرب وضحايا مملكة التماسيح فقط تقوم بحرب بالوكالة لتحقيق هدف عند القرد من أجل أن يحكم ومن أجل أن ينتقم مما حدث معه. أيضا عندما يوعز إلى ملك الأفيال فيقول له أنا أعد لحرب الوكالة يقوم بها الثور وتقوم بها الثيران لمهاجمة التماسيح، فهم سيقومون بالقتال عنك وعني، وإذا لم يستطيعوا النجاح نكمل نحن الدور فيما بعد. إذن هذه صفات عرفت عن القرد وصفاته في الرواية، وأيضا عرفت عن الصهيونية على أرض الواقع بشكل أو آخر. أيضا في عندي إشارة إلى حجم هذا الوعي من قبل الكاتب في رؤيته السياسية لخطر الصهيونية القائم من خلال جعله شخصية القرد شخصية رئيسة. أيضا نكبة عام 1948 لا تغيب والقضية الفلسطينية لا تغيب والأحداث التي تقوم على فكرة أساسية يعني أساسها الشعار ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. هذا الشعار وهذا المبدأ يتحقق في الرواية ليس بشكل عابر أيضا، وإنما من خلال الأحداث ومن خلال الشخصيات المتعددة ومن خلال الحوارات التي تدور بين هذه الشخصيات. كان يمكن لعامر أن يكون صامتا وأن يكون محايدا وأن ينجو بنفسه عندما عرضت عليه ملكة الرودام مشكلتها مع ملك البوشال دابورا الذي يريد أن يهيمن على مملكتها ويريد أن ينتزع منها قلادتها التي توارثها عبر الأجيال. هو قال لها: أيتها الملكة، إن البكاء لا يدفع البغاة، وإن النحيب الذي تغرقين فيه نفسك لا يرد الجبابرة الطغاة، واعلمي أن صاحب الحق بعصاه أقوى من الباغي بسيفه. وطبعا رأينا كيف نصحها بالحرب وإظهار البأس والقوة والحيلة في اللي هو مواجهة هذا العدو الذي لا يريد إلا أن يذل اللي هو مملكة الرودام. ووجدنا كيف أنه تبنى هذا الأمر عبر الأحداث، حيث صنع وبنى بتدريب وإشراف منه اللي هو لمملكة الرودام، بنى الحصون والقلاع ودرب الرجال وأعد الخدع الحربية للانتصار على جيش مملكة البوشال. وقد انتصر ونجح في ذلك نجاحا كان أشبه بالمستحيل، أو كان هو المستحيل بعينه في نظر ملك البوشال دابورا. أيضا محور ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، لم يكن في قصة عامر ومملكة الرودام والبوشال، وإنما أيضا كان في محور اللي هو أمين الذي يعني تغلب على الأسود وبإرادة الله عز وجل، وأيضا عندما اختار نخبة من الفرسان وخاض معركة تحرير الأسرى. صحيح لم تكن معركة دامية، لكنها كانت معركة رائعة استطاع أن يحقق فيها الهدف بذكاء وبجهد كبير وإعداد كبير في القوة والحكمة. بالإضافة إلى القوة كانت الحكمة. الروح القتالية وروح ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة كان موجودا في محور هشام، واستمعنا له على لسان الضفدع الشيخ عندما قال قبل قليل: يعني ليس لكم إلا أن تقصروه بالقوة، أن تجبروه بالقوة، يتكلم عن القرد. هذا الكلام أيضا رأيناه في الحصار العنيف الشديد الذي قامت به التماسيح والضفادع حول شجرة الجميز الذي يسكن عليها القرد، مختطفا التاج الذي دفع له ثمنه. كويس. وأيضا نجد هذا الأمر في شخصية التمساح الفدائي الذي كان يمكن أن ينجو بنفسه، الكل نائم وهو الوحيد المستيقظ، شاهد القرد يهرب بالتاج، تقدم ولطمه بذيله وأسقط من يده التاج. القرد من فوق الربوة العالية ألقى بحجر ضخم على رأس التمساح، قتله، لكنه ضحى بروحه واستطاع بالقوة أن يحقق استعادة التاج الذي سرقه القرد. إذن نحن نتكلم عن رؤية متكاملة تتغلغل في صميم الرواية حول اللي هو الموضوعات. مسألة اللي هو ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وجدنا أنها أخذت أكثر من طابع. الطابع الدموي الأكثر عنفا كان عند عامر وجنوده من مملكة الرودام الذين حاربوا مملكة البوشال، ورأينا حجم الضحايا الذين تم قتلهم على يد اللي هو عامر انتصارا للحق وانتصارا للمظلوم اللي هم الناس الموجودين في مملكة الرودام. هذه الدموية وهذا الحجم كان كبيرا، لأنها كانت ردة فعل منطقية على حجم الاعتداء الكبير الذي مارسه البوشال والاستضعاف والمهانة التي حاولوا أن يفرضوها على مملكة الرودام. محور أمين في مسألة القوة كان يعتمد على الإعداد المتقن والشجاعة العسكرية المؤمنة بحقن الدماء قدر الإمكان. إذا أردت أن تحقق هدفك كانت لديك أكثر من طريقة. أفضل الطرق هي الطرق التي تحقق فيها الهدف دون خسائر بشرية ودون دماء. هذا ما حققه اللي هو أمين في محوره عندما ذهب إلى مملكة البوشال ونصحهم بعملية التسامح حتى مع المجرم الذي سيعدمه. فالحرب لديه ليست غاية، وإنما الحرب لديه هي وسيلة من أجل اللي هو إحقاق الحق، وبعد ذلك يعتقد أن التسامح والحب هو سر نجاح الدول في احترام بعضها البعض وفي عدم وجود خسائر وعدم تكدس الحروب بشكل كبير. هذا الكلام طبعا وهذه الرؤية رؤية أمين، رؤية هي التي الرؤية التي يؤمن بها الإسلام والتي يؤمن بها الكاتب. طبعا الرؤية العسكرية عند هشام كانت قائمة على كشف مخططات العدو، ورأينا كيف استطاع أن يجمع المعلومات وأن يجمع الأدلة والبراهين والدلائل ليكشف بهذه الأدلة والبراهين اللي هو العيب اللي هو الخصم اللي هو طبعا القرد، مما يؤدي إلى رفع الغطاء عنه وبالتالي سهولة التعامل معه والانتصار عليه. هذا ما حدث، القرد كان لجأ إلى مملكة الأفيال، خدعهم، وأعد هشام أعد خطة لكشف هذا الخداع حتى يرفع ملك الأفيال الغطاء عن اللي هو القرد، بل يسعى إلى اعتقاله ومحاكمته، وهذا ما نجح فيه. وكأن الرؤية العسكرية ليست بالضرورة أن تقوم على الدم وعلى القتل، فالحكمة هي أساسها أيضا كما رأيناها عند أمين وعند هشام. طبعا يعني كان واضح تماما مسألة القوة، يعني الشيخ الضفادع لما تكلم عن القرد واستشاروه في شأنه في بداية اللي هو حكاية هشام عندما رفض القرد إعطاءه التاج، قال لهم لا أرى لكم حلا إلا أن تقصروه بالقوة على ما تريدون من حقكم. إذن يعني بهذه الطريقة بالمحاصرة بفدائية التمساح تحقق هذا الأمر. أيضا ضمن الرؤية الفكرية التي يقدمها الكاتب في رواية 80 عاما بحثا عن مخرج، وجدنا مسألة التحذير من السقوط في العمالة، من صناعة الخصم لعملاء يسهلون السيطرة على الحق وعلى أنصار الحق. فحكاية طائر الكردان وتهديد القرد له بأفراخه يعني كانت قصة لها مكانتها في رواية 80 عاما بحثا عن مخرج، للتأكيد والتحذير على مسألة اللي هو من مسألة الخيانة ومن مسألة العمالة ومن مسألة استغلال الأعداء لضعفاء النفوس وابتزازهم ومحاولة استدراجهم للسقوط في أحضان اللي هو العمالة وابتزازهم تدريجيا. الكاتب لم يشر إلى فكرة اللي هو السقوط في العمالة إشارة عابرة، وإنما أيضا قدم الخطة العلاجية لهذا الأمر من خلال اللي هو الخطة التي نفذها هشام. أول شيء كأنه يتبنى الكاتب احتضان المقاومة للعملاء التائبين، هو احتضن طائر الكردان وقال له نحن مستعدون للدفاع عنك وحمايتك. الأمر الثاني كان مسألة التوعية، حيث وعاه بخطورة ما قام به وما يمكن أن يقوم به وإلى مصير صعب يمكن أن تقوده إليه هذه العمالة. الأمر الثالث ركز على البعد الديني في مسألة أنه التوبة تغسل السيئات، وفي أنه الإنسان ليس بالضرورة أنه أخطأ يعني تكون النهاية مطاف العمل. الأمر الرابع اتخاذ الخطوات العملية في حماية ضحايا السقوط في العمالة، حيث وجدنا أن هشام على الفور أمر بإحضار أفراخ طائر الكردان حتى لا يكون تحت بطش القرد، وحتى لا يكون طائر الكردان تحت سيطرة القرد من خلال اللي هو نقطة ضعفه أفراخه. الأمر الخامس طبعا إعداد الخطة لكشف اللي هو هذه المؤامرات من أجل إزالة موضوع اللي هو السقوط في العمالة ومعالجة والاجتثاث الجذري اللي هو الساعين لإسقاط اللي هو الضحايا في هذه اللعبة القذرة. أيضا في الرؤية الفكرية إزاء الصراع القائم، قلنا إن الكاتب اعتمد على منظومة قيم منها الإيمان والتخطيط والإعداد والسعي الدؤوب، العمل المستمر وحب الوطن، خمسة نقاط تقريبا في منظومة القيم ظهرت بشكل بارز. حب الوطن كيف ظهر في الرواية؟ هؤلاء الفتية الذين يسعون بشكل دائب من أجل الخروج من هذا الواقع اللي فيه المغامرات، إلى ماذا يطمحون؟ يطمحون إلى الخروج من أجل العودة إلى الوطن، إلى البيت، إلى القرية التي تركوها، وبالتالي السعي اللي هو الوصول إلى الوطن هذا كان محور من المحاور المهمة في منظومة القيم، والتي كان من الممكن مثلا لأمين مثلا أن يتزوج الأميرة تاتي وينسى وطنه وينسى بلده وينسى أصدقائه. كان يمكن لهشام لعامر كان يمكن لعامر أن يتزوج اللي هي ملكة الرودام التي أحبته والتي أظهرت حبه له، وينسى زملائه وينسى وطنه، لكن الجميع كان حريصا على أن يبحث عن زملائه، عن مواطنيه، عن وطنه، من أجل أن يصل إليه. أيضا قيمة حب الوطن ظهرت حتى في علاقة الشخصيات مع الشخصيات الحيوانية الأخرى الموجودة في الرواية، من ذلك مثلا إشفاق الأمين على طائر العرقاب، شعر أنه له حنين لوطنه، لما ذكر الوطن وكأنه رأى ولمح دمعة في عينيه، وبالتالي ترك له المجال وقال له أسمح لك أن تغادر إلى وطنك، كان هو هدية أعطاها إياه ملك الدوشيم ليرافقه في الطريق. أيضا مع طائر الجنداب نجد نفس الأمر، عندما رأى يعني أيضا حنينه لوطنه كلفه بطريقة غير مباشرة بالعودة، بأنه أعطاه رسالة وربطها في ساقه ليرسلها إلى ملك الدوشيم حتى يطمئنه على أمين، وبالتالي يسمح له بالعودة إلى وطنه. أيضا عندما يعني قام أمين بمعالجة الغزالة الجريحة وطببها ودواها كويس، أحبت الغزالة أن ترافقه، فقال لها إني أرى لك الأفضل، لك أن أحب أن تبقي في أن تبقي في بلدك أو في وطنك، يعني قال لها يعني ثم عبر بالتوتان مسيلا الماء حال بين الغزالة ومتابعته ووقفت في الجانب الآخر لا تقوى على العبور. ويقول ولم يرغب الأمين إلا في أن يتركها لشأنها ترتع في موطنها. إذن مسألة حب الوطن قيمة موجودة بشكل كبير. القيمة الأخرى قيمة الإيمان. إذن الإيمان شكل أيضا قيمة أخرى في الرؤية الفكرية، حيث رأينا كيف نجا أمين بسبب الإيمان، فعندما رفضت الخيول المنيرة أن تقوم بتمزيق جسده قالت العجوز للملك، قالت له إن الخيول المنيرة لا تقتل صبيا في قلبه نور. هذا النور لم يكن سبب لنجاة أمين وحسب، إنما كان سبب من أسباب نجاة الكثيرين من الأمراض ومن الموت ومن المرض، لأنه هو كان سبب من أسباب إعطاء أمين سيف البطار ومنح سيف البطار كويس. هذا السيف عندما رمي في قاع البحيرة ضمن الأحداث الدرامية التي حدثت، مسألة إخراجه من جديد كان فيها خير كبير لكل الكائنات البحرية، لأنه سبع البحر اشترط أن يتم إحضار العسل ليستخدمه في معالجة الكائنات البحرية. ورأينا أن هشام التمساح صديق أمين كان من المستفيدين من معالجته بالعسل، لأنه سبع البحر جاء بالعسل ليعالج هشام عندما أصيب في فكيه في ضمن الأحداث، عندما رفض القرد إعطاءه التاج طلب منه مقابل ذلك أن يؤتيه بحجارة كبيرة كان يضعها أسفل الشجرة وينزل القرد بسرعة يأخذها إلى أعلى الشجرة، وعندما جاء هشام ليأخذ التاج قال له تعال لأعطيك التاج، افتح فمك حتى ألقيه في فمك فتلقفه. طبعا هو يريد أن يتخلص من هشام التمساح، وأنزل عليه حجرا كبيرا في فمه فكسر أسنانه وفكه وصيب بمرض شديد جدا، أوشك أن يهلك كما هلك التمساح الفدائي فيما بعد، لكن وتمت معالجته. الضفدع الصغير ذهب إلى اللي هو سبع البحر، الطبيب اللي هو الكائنات البحرية، فجاء ليعالجه بالعسل الذي أحضره أمين. نعم، وأيضا هذا الأمر كان فيه أيضا سبب لنجاة عامر عندما كان على حبل المشنقة، واستطاع أمين بقوة هذا السيف أن يقطع حبل المشنقة في اللحظة المناسبة. أيضا من القيم، من منظومة القيم التي أوردها الكاتب في رؤيته الفكرية، الإيمان المقرون بالسعي الدؤوب بالعمل ضمن إطار كبير اسمه الإعداد. هذا الأمر يعتمد على التوكل على الله والعمل، فوجدنا الشخصيات يعني مثلا طائر الكردان هشام لما قام بجمع المعلومات اللازمة وذهب إلى ملك الأفيال ليعرض عليه خطة اللي هو كشف الحقائق، أول ما خرج قال بسم الله ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك نصيرا. أمين لما خرج في طريق اللي هو اليمين يبحث عن صديقيه قال بسم الله على الله توكلت. على الرغم من ذلك التوكل لم يتنافى من العمل لدى الطرفين. هشام قام بجمع المعلومات والأدلة والبراهين وتوكل على الله وذهب إلى اللي هو مواجهة ملك الأفيال بالحقائق. أمين أيضا جهز حصانه التوتان وسيفه البطار، استعاد سيفه البطار وتوكل على الله في سيره، وكان هذا التوكل المصحوب بالإعداد سببا من أسباب شعور فرسان مملكة البوشال بالهيبة أمام هذا الفارس الذي يركب حصانا نورانيا بيده سيف بطار مهيب، فسمحوا له بالدخول حتى وصل إلى قصر الحاكم، وكان هذا سببا من أسباب قبول الحاكم الملك دابورا ملك البوشال والترحيب بأمين. أيضا ارتبط مفهوم التوكل بالعمل الدؤوب والسعي المتواصل. دأب هشام عمل دؤوب سعي، يعني لما نقول الأمر يعني ببساطة، يعني بعض الناس يسمع يقول لك العمل اتقانة التخطيط الإعداد التنفيذ، الأمر ليس سهلا. عندما نتكلم عن هشام التمساح وهو يأتي بفمه بحجرين حجرين 300 قطعة ماس مطلوب منه ثمن لصناعة التاج، بالإضافة إلى الحجارة المطلوبة لصناعة التاج نفسه، بالإضافة إلى الحجارة الكبيرة والثقيلة التي طلبها القرد في مخطط هروبه وقتله لهشام حتى ينجو بالتاج وبالماس الموجود معه. حجرين حجرين حجرين حجرين يحملهم هشام، عمل دؤوب. يعني القصة ليست قصة تمني انه انا يعود الى هيئته البشرية هكذا ببساطة. ايضا عامر لما قال لملكة الرذام لا اقبل لك الضعف والاستكانة، القصة ليست قصة كلام فقط وانما سعي. هو وضع يده بايديهم وبدأ يعد الحصون والقلاع ويعد ويدرب الجيش ويخترع ويبتكر وينفذ اللي هو الحيل الحربية، مثل النفق الممتلئ بالماء اللي وضعه تحت أقدام الفرسان حتى إذا ما دخلوا سحبت القطعة الخشبية وغرق عدد كبير منهم في الماء وماتوا وتخلص منهم بهذه الطريقة، مثل الحجارة الثقيلة التي كان يلقيها من فوق اللي هو الحصون. أيضا أمين القصة قصة ليست قصة بسيطة في مسألة أنه والله ملك البوشال دابورا أعجب فقط بشكل أمين وحصانه المضيء فقط، لا، وإيمانه وبهاؤه وهيبته، لا، أمين عمل عملا بطوليا عندما قام بعمل مستمر على مدار 40 يوم وهو يحفر مع من معه من الفرسان نفقا طويلا ممتدا من خارج مملكة الرذام إلى أسفل سجن مملكة الرذام حتى يخلص أسرى مملكة البوشال بسهولة وببساطة. ليست بسهولة وببساطة، 40 يوم عمل مستمر حفر في نفق يصل إلى عشرات اللي هو المترات ومئات المترات. إذن مسألة اللي هو السعي الدؤوب المقترن بالتوكل هذه قيمة من القيم الإيجابية. أيضا بالإضافة يعني سهر في بوتقة التوكل بالإضافة إلى الإيمان مقومات مطلوبة، أهمها الذكاء، التخطيط، الإعداد، حسن التنفيذ، المتابعة. هذا الأمر رأيناه في البداية، ذكاء الشباب اللي هو أمين وزميليه كان سبب من أسباب نجاحهم. لاحظوا لما حكم عليهم بالإعدام حرقا في بداية الرواية في أول مملكة خاضها الثلاثة، ثم حكم عليهم بالسجن المؤبد، ثم حكم عليهم الحكم المخفف أن يخرج كل منهم في مسار مختلف. هذا لم يتم التخلص منه هكذا بسهولة، كان ذكاء أمين هو الذي خلص زملائه، حيث فهم من الذئب الحمار اللي نصفه ذئب ونصف حمار من الحيوانات الغريبة الموجودة في الرواية، فهم منه في أثناء إخراجه للمحكمة وإدخاله إليها بأنه الحاكم السابق كان هو الأفعى، فلما جاء قال يعني كنت هذا الذئب الحمار يقول أنه عهد الأفعى كان أكثر عدالة ولا يوجد فيه فوضى، فغضب الخنزير القاضي وطبعا طرد الذئب الحمار واشتبك مع الأفعى في خلاف، فلبغته الأفعى فضربها على رأسها فقتل الاثنان، فهرب أمين وزملائه من الحكم عليهم بالإعدام حرقا. ثم كيف تخلص بذكاء من حكم الفأر عليهم باللي هو السجن المؤبد. أيضا اعتمادة الأصدقاء على التخطيط من خلال خطة هشام. التخطيط لم يكن أمرا سهلا، وجدنا أنه هو يعد خطة متكاملة بالأدلة والبراهين من أجل إقناع ملك الأفيال بالأدلة وكيف يطرح حتى هذه القضية على ملك الأفيال بالتدرج حتى لا يغضب منه ملك الأفيال إذا هاجم شخصا يعني يحترمه ويقدره وهو القرد. أيضا خطة عامر الدفاعية، هو طبعا عامر خطته شكلها هجومي لكن هي دفاعية، لأنه ودافع عن مملكة الرودان لما عمل الحصون وعمل الحيل العسكرية المختلفة. خطة أمين الهجومية مع أنها ما كانش فيها سفك دماء هجوم، لكن بدون سفك دماء عندما أنقذ الأسرى، كل هذا كان قائم على تخطيط وعلى ذكاء. أقول إن الكاتب ركز على مسألة التخطيط وأهميتها حتى على صعيد الشخصية السلبية، على شخصية القرد. القرد تخيلوا كيف يخطط، كيف يدبر، كيف يضرب هذا بهذاك. فإذا هو الكاتب أيضا أبرز مسألة اللي هو التخطيط، وإن كان طبعا التخطيط الفاسد يعني يخضع للقاعدة الربانية إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وهذا ما حدث للقرد. لكن في النهاية القرد ما كان له أن ينجح هذا النجاح الكبير وأن يغتر بالوصول إلى الهيمنة على الممالك المختلفة لولا التخطيط المتقن الذي أعد له. أيضا رافق التخطيط لدى الأصدقاء الثلاثة الإعداد وحسن التنفيذ. يلمس المتلقي ذلك في متابعة عامر لإعداد حصون مملكة الرودان، إعداد الحصون، تدريب الفرسان، قيادة المعركة بكل تفاصيلها كويس، حتى خطة إنقاذ اللي هي الملكة ملكة الرودان من براثن جنود البوشال ودابورة الملك دابورة. أيضا الكاتب أعلى من قيمة هي قيمة العمل، وجعل العمل فيه متعة كبيرة. رأينا أمين عندما يدخل إلى مملكة البوشال ويرى حجم الدمار والخراب والحريق وحتى عدم النظافة وعدم الترتيب في المدينة، فيقترح على الملك بأنه لابد أن يزيل آثار العدوان عن مملكة البوشال وأن يرتب المدينة وأن يجعل هناك مجال للعمل والراحة لدى أهلها. يقول الكاتب: ومضت بضعة أشهر أخرى بدت معها المدينة كلها مثل عروس يوم زفافها، جميلة دورها، نظيفة شوارعها، منسقة حدائقها، ومنظمة أسواقها، مؤمنة حدودها. وقد تعاظم حب الملك للأمين لكثرة ما أسدى إليهم من أياد طوال في هذه الفترة، وقد حدث تحول غريب في خلق القوم. هنا الشاهد: وقد حدث تحول غريب في خلق القوم بعد أن رأوا بلدتهم على هذا النحو الفريد، فقد تعودوا على العمل طوال نهارهم، وسرت بينهم موجة من التنافس على تحسين أحوالهم وتزيين دورهم والتمتع بأوقاتهم في أنديتهم. جماعة كانوا معتادين على قطع الطريق، على الهيمنة على الضعفاء وسلبهم ما لديهم من أشياء أو مميزات. عندما عملوا واستغرقوا في العمل تعودوا وشعروا بقيمة هذا العمل ومتعته ثمرته الحقيقية بعيدا عن السلب أو الكسل أو قطع الطريق. أيضا استطاع الكاتب أن يربط المتلقي بجوانب الوجود ومفرداته في علاقة تقوم على الحب والخير والصداقة. لاحظوا يعني حتى تصل إلى درجة الإخاء، المتلقي يصل إلى ذروة الإثارة عندما يلمس حجم الحب الأخوي بين هشام التمساح وعامر. لما هشام التمساح لا يفكر حتى في أنه ليس على هيئته المعتادة، فينطلق هاجما على صديقه عامر ليحتضنه، بينما عامر طبعا خشي منه لأنه رآه على هيئة مغايرة. أيضا الصداقة كانت كلمة السر في نجاح هشام في التحول من هيئته من تمساح إلى هيئة البشرية وليعود إليها. هذه الصداقة التي تمثلت بين هشام والضفادع بشكل عام والتماسيح بشكل عام، بينه وبين الضفدع الصغير الذي كان له دور في أيضا مساعدته في صناعة التاج وفي تخليصه من الهيئة التي كان عليه، ساعده في مسألة الانتصار على القرد ومخططاته. أيضا نرى هذا المشهد الأخوي الذي يقوم به أمين عندما يهجم على حبل المشنقة ليقطع بسيفه البتار في اللحظات الأخيرة هذا الحبل حتى ينقذ صديقه عامر. عندما يسأله الملك بلهفة وتسأله الملكة من هذا، يجيب بكلمة واحدة: إنه أخي. لا يقول صديقي ولا صاحبي. أنا كلما قرأت هذا المشهد تمسمر الشعر في بدني. بالفعل الكاتب يحاول أن يرسخ قيم ومبادئ في هذه الرواية من خلال الرؤية الفكرية الموجودة. أيضا يريد أن يرسخ مبادئ الرحمة. الرحمة، لاحظ الرحمة، رحمة الأمين بالغزالة الجريحة، قادر ينطلق في طريقه ولا يسأل عن هذه الغزالة. رحمة الزهور وملكة النحل بالمرضى والمملكة النحل بكاملها وليس الملكة وحسب. عندما يمنحون العسل لأمين من أجل أن يعطيه لسبع البحر ليعالج الكائنات، رحمة سبع البحر، هو يريد أن يساعد لكنه يطلب شيئا ليس لنفسه وإنما ليعالج المرضى بالعسل. تضحية شجرة الجميز بنفسها رحمة بالكائنات الأخرى حتى لا يؤذيها القرد، تضحي بنفسها على حساب اللي هو على حساب نفسها من أجل الآخرين. أيضا في عندي إطار من الخيال الواسع ينفتح على اللي هو الكون والوجود، يستطيع الكاتب أن يحقق لنا مواقف تربوية حريصة على البناء الإيجابي لنفوس الأجيال. مسألة موقف قانتة ورفضها للتعاون بشكل هيك يعني في نوع من الطرافة والضحك، ترفض أن تتعاون لأنها تسمى بعباد الشمس وهذه تهمة لها بالشرك، فتريد أن تسمى باسم جميل، عندما يسميها أمين بالقانتة تفرح. أيضا موقف معلم الديكا كوكو، يعني في عندي مواقف مضحكة، مواقف المضحكة على صعيد الشخصيات السلبية أيضا، عندما يلجأ الكاتب إلى أسلوب السخرية من خلال القرد وعبثه بملك الأفيال، وعندما يقول له يصور له اللي هو الفيلسوف طافيل صاحب المبادئ القذرة، فيقول له يعني سمي ابنك المفارقة الأكثر، سمي ابنك طا وأنت اسمك فيل، وبالتالي اسمه يصبح طافيل وهذا على اسم الفيلسوف الكبير اللي هو طبعا يتبين أنه خنزير. عندما يأتي هشام ويكشف الحقائق، خنزير يلعب بروث البهائم، يعيش في روث البهائم وقاذوراتها. طبعا الكاتب هنا يعني لا يتكلم عن طافيل مجرد هكذا كلام، ويريد إلى أصحاب الفلسفات والأفكار الهدامة المنحرفة الذين إذا رجعت إلى حياتهم وسلوكهم تجد الانحراف، بينما يقدمون للناس أفكار ويتبناها الناس وينحرفون بها عن الطريق القويم أو الطريق الصحيح. هذه كلها كانت هي القيم التي أبرزها الكاتب في هذه الرواية في الرؤية الفكرية، ولنا موعد طبعا في محاضرة قادمة مع الرؤية الفنية والجمالية لرواية 80 عاما بحثا عن مخرج. إذا كان هناك استفسار أو تساؤل أو إضافة نحن على استعداد. إذا جزاكم الله خيرا، استعدوا للامتحان في يوم الثلاثاء القادم. السلام عليكم.